بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر ذي القعدة عام 28 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 78 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى سورة يوسف، وقلنا إن هذه السورة سورة مكية، ولعل الله عز وجل أراد أن يعطي إشارة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد تمر به آلام وتمر به أحداث، ولكن النهاية للحق بإذن الله عز وجل. فيوسف عليه السلام مر بكثير من الحوادث التي كادت أن تقضي عليه، ثم انتهى أخيرا إلى أن أصبح متربعا على حكم مصر، وقد كانت الطريق والبداية من الجب الذي يظن أنه مكان الهلاك. لو لم يذهب إلى الجب ربما لم يصل إلى ذلك المكان، فذهب أو ذهب به إلى الجب، ومن ذلك المكان انطلقت مسيرته عليه السلام، ثم انتهى أخيراً إلى أن أكرمه الله عز وجل بما أتاه الله من الملك والرئاسة على أهل مصر في ذلك الزمن. وهذه القصة فيها كثير من العبر والمواقف، ولعلنا إن شاء الله نقف مع كل آيات ما بما يناسب المقام إن شاء الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هذه بداية تنفيذ المؤامرة كما قلنا في الدرس الماضي، فقد سألوا أباهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف عليه السلام، فرد عليهم أبوهم معتذرا بعذرين. العذر الأول أنه لا يستطيع فراق يوسف، وذلك في قوله إنه ليحزنني أن تذهبوا به، أي يحزنني أن يذهب ويبتعد عني، فهذا هو العذر الأول. وكان ينبغي أن يحترموا هذا العذر، لأن ما دام أن خروج يوسف عن بيته وذهابهم به يحزن أباهم، من حق أبيهم عليهم ألا يعرضوه للحزن، ولكن لم يفعلوا. والعذر الثاني، العذر الأول يختص بالأب، والعذر الثاني يختص بالابن، وهو قال: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فهم أجابوا عن العذر الثاني ولم يجيبوا عن العذر الأول، فقالوا: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. طيب، العذر الأول ما أجابوا عنه، ولا شك أن هذا من العقوق، والبر بالأب أو البر بالأم أن لا يدخل الابن على أبيه أو أمه شيئا يحزنه، هذا هو البر. ولكنهم لم يبروا أباهم في هذا الموقف، ولا شك أن هذا من علامة العقوق وعلامة عدم التوفيق. فالله تعالى ذكر هذا الموقف ليبين كيف يعني كان حال أبي يوسف عند فراقه له عليه السلام. نعم، يقول تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طبعا القرآن الكريم يختزل القصص، لا يذكر الجزئيات، إنما يذكر الموقف الذي يحتاج أن يعني نحتاج أن نفهمه أو أن نعرفه، فلم يذكر التفصيل، وإنما عرضوا على أبيهم أن يأخذوه، فاعتذر أبوهم فوعدوه بالحماية، ثم طبعا وافق على خروجه معهم، ثم جاء قوله تعالى: فلما ذهبوا به، أي بعد أن وافق أبوهم، فإنهم لم يذهبوا به إلا بموافقته عليه السلام. فلما ذهبوا به وتآمروا عليه واختلفوا في كيفية التخلص منه، منهم من قال نقتله، ومنهم من قال نجعله في البئر، فاتفقوا أخيرا أن يجعلوه في الجب، والجب هو البئر. فقال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي أن يدخلوه في البئر. طبعا إدخالهم له في البئر لأمرين: الأمر الأول يتخلصوا منه، والأمر الثاني لئلا يأكله وحش، يعني لئلا تأكله السباع، لأنه لو بقي خارجا على البئر وهو غلام حدث فإنه قد يعرض له شيء من السباع فتأكله. فهم أرادوا أن يصلوا إلى ما يريدون مع المحافظة على حياته. قال تعالى: وأوحينا إليه، أي إلى يوسف عليه السلام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي ليأتين عليك زمن يحفظك الله فيه ويأتي إخوتك إليك وهم لا يعرفونك بعد أن يتقدم بك السن، فتخبرهم بما فعلوا وهم لا يشعرون أنك أخوهم يوسف وقد تحقق ما أخبر الله به عز وجل. طبعا يوسف عليه السلام وأبوه يعقوب عليه السلام يعلمان علم اليقين أن يوسف محفوظ. ليش؟ للرؤية، لأنه لابد أن تتحقق الرؤية، ورؤية الأنبياء حق، لابد أن تتحقق كما أخبر. فالله تعالى قد أعطاه هذه الرؤية ليستصحبها معه في رحلته الشاقة، ليعلم أنه لابد أن يتحقق ما رآه في منامه عليه السلام. فالله تعالى هنا ذكر أنه سيأتي يوم تخبرهم بما فعلوا، ولو علموا أنهم يضعونه في الجب الذي هو بداية الملك ما وضعه، لكن الله يدبر أمره عز وجل، التدبير بيد الله، فالناس يريدون والله يريد ولا يكون إلا ما يريد عز وجل، وإلا فإنهم ما أرادوا أن يعني هم لم يطيقوا بقاءه مع أبيهم بدون ملك، فكيف إذا أصبح ملكا؟ ولكن الله تعالى هو الذي يدبر له عليه السلام. نعم، يقول تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طبعا أخذوه إلى الجب ثم في الليل رجعوا إلى بيتهم إما في اليوم الأول أو في اليوم الثاني ولم يأتوا في وضح النهار لأن عودتهم في النهار يكشف قسمات وجوههم لأن الكاذب ترى في وجهه الكذب والصادق ترى في وجهه الصدق ولا يعرف إلا إذا كان هناك نور والليل ليس فيه ضوء في ذلك الزمن كان لم يكن هناك كهرباء وإضاءة كان الناس في المساء لا يجدون شيئا يضيئون به إلا شيئا قليلا جدا فهم لم يأتوا إلا في الليل وجاءوا يبكون دخلوا البيت يبكون يعني من يسمعهم وهم يعني يبكون قال هؤلاء صادقون فيما قالوا ولا شك أن هذا البكاء بكاء كذب وأحيانا ترى بعض الأشخاص يظلم أو يسرق أو يعتدي ثم يأتي يبكي كما يقال دموع التماسيح يعني دموع ليست للحقيقية وإنما دموع للاصطياد والاحتيال ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا جاءك الشخص وقد فقعت عينه فلا تحكم له ربما الذي بقي قد فقعت العينان فإذا التعجل في إطلاق الحكم أو قبول يعني التهمة في شخص آخر لبعض يعني العلامات الظاهرة لا ينبغي لهذا القضاة بالذات ينبغي لهم أن يكونوا شديدي الاحتياط لأن ما كل من أتى إليك في مظهر التظلم يكون صادقا فلا بد من التثبت فهؤلاء جاءوا يبكون وليسوا يتباكون فرق بين يبكي ويتباكى فالله تعالى ذكر أنهم يبكون أي يخرج من أعينهم دمع وصوت من أفواههم يدل على البكاء ثم قالوا يا أبانا إن يعني بدأوا يعني بذكر الحدث إنا ذهبنا نستبق طبعا الناس في الماضي والحاضر في يعني السباق يعني الترويح عن النفس هذا أمر معتاد في البشرية وليس أمرا يعني منكرا فسباق الأشخاص في الماضي أمر معتاد سواء كان بين الرجال أنفسهم أو مع خيولهم أو مع دوابهم فقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب طيب كيف عرف الذئب أنكم هنا موجودون أولا ثم كيف استطاع الذئب أن يأكله وأنتم قريبون ولم تسمعوا صوت يوسف طبعا هذا كله يكشف أنهم تآمروا ويعقوب عليه السلام لا شك أنه أدرك هذه المؤامرة إما بوحي من الله عز وجل وإما بفراسة الصالحين فهو كالنبي من أنبياء الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي نحن نعلم أنك تكذبنا حتى لو صدقنا فإنك يعني من البداية قد اتهمتنا بأننا لسنا يعني حريصين على المحافظة على يوسف ثم جاءوا بقميصه القميص هو الذي يلبس في الماضي كانت الملابس على نوعين قميص وإزار أي رداء وإزار والنوع الثاني ثوب مثل الخرقة يلف به الإنسان بكامله مثل ثيابنا يا إخواننا السودانيين أو النساء السودانيات الآن يعني قطعة قماش يلفه الشخص على نفسه ولهذا كان الناس في الماضي الثوب الواحد قد يلبسه الرجل وقد تلبسه المرأة هذا القماش قابل أن يلبسه الرجل وأن تلبسه المرأة ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس ثوب عائشة أو كان عليه ثوب عائشة، ليس معنى أنه لبس ثوبها الذي هو مفصل على جسمها أو خاص بالنساء، هو هذا المراد. والحديث عندما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في يعني الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هو هذا كان يلث ثم يوضع العاتق ليحفظه من السقوط، فنهى عن الصلاة في الثوب الواحد الذي ليس على عاتقه منه شيء لأنه معرض للسقوط والتعري، فهذا هو المراد. الثوب الواحد هو هذا، عليه ثوبان أي ثوب أسفل وثوب فوق. أن الناس إذا أطلق الثوب الآن تبادر الذهن إلى هذا الثياب، لا، ليس هذا المراد. لهذا يقول العلماء لابد أن نعرف مصطلحات المجتمع الذي نزل فيه القرآن حتى نحسن الفهم، لأن هناك مصطلحات قد طرأ عليها التغيير. فإذا القميص كان عبارة عن ما يغطي الجسم الأعلى من الإنسان، فجاءوا بقميصه سليما ليس فيه تمزيق، لم يمزق وعليه الدم. فيعقوب عرف أن الذئب ما جاء فخلع ثوبه، خلع القميص ثم أكله، إذا جاء الذئب فإنه يعني يمزق ملابس الإنسان حتى يصل إلى جسمه، لكن جاءوا به سليما ليس ممزقا، وهذا من علامات الكذب أنه لم يقتل ولم يأكله الذئب. يقول تعالى نعم انتظر، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني بل هناك شيء آخر عملتموه غير هذا. هل أدرك عليه السلام هذا الكلام أو حقيقة الأمر؟ في احتمال، أو أنه بفراسته كذلك فيه احتمال. ثم قال فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، الشخص الذي يعرض له مصيبة في شيء من في حياته ثم يعني يتحمل، ولكن كل يوم يعني يذكر المصيبة للآخرين، هذا ما صبر صبرا جميلا. فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، لا تشكو الله إلى الناس ولا تشكو حالك إلى الناس، هذا هو الصبر الجميل. ثم قال والله المستعان على ما تصفون، أي أنني أستعين بالله على هذه المصيبة التي وصفتموها لي، فليس لي عون بعد الله عز وجل إلا الله تبارك وتعالى. فهذا هو المراد بقوله عليه السلام. نعم. يقول تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قوله تعالى وجاءت سيارة، فذلك هذا من المصطلحات التي قد تغير استخدامها في العصر الحاضر، أصبحت كلمة سيارة تطلق على هذه الآلة التي صنعت اليوم وتنقل الناس من مكان إلى آخر، والذي لا يعرف هذا المصطلح ربما يظن أن هذه السيارة كانت في ذلك العصر. السيارة أطلقت على الجماعة التي تسير، فإن الناس في الماضي عندما يريدون أن ينتقلوا من مكان إلى مكان فإنهم يجتمعون لحماية أنفسهم من اللصوص، حماية أنفسهم من الوحوش، فلا يسافر الإنسان وحده وإنما في ركب من الناس، لأن الزمن في ذلك الوقت كان فيه خوف وفيه لصوص وفيه قطاع طرق، فكانوا يسيرون جماعات. هنا المراد بالسيارة أي جماعة يسيرون على أقدامهم أو معهم دوابهم، فمروا على هذا المكان، ويبدو أن إخوة يوسف اختاروا مكانا تمر عليه يعني القوافل المسافرين، فوضعوه في هذا المكان. فجاء أحد أفراد السيارة ف فأدلى دلوه ليأخذ ماء. فعندما نزل الدلاء الدلو إلى البئر تعلق فيه يوسف عليه السلام، فعندما رأوه شدوه إلى أعلى، ثم إذا فيه يعني قد يعني طلع مع الدلو غلام، والغلام يطلق على الإنسان الذي ما بين السادسة إلى العاشرة أو الثانية عشرة في هذا الحدود، وربما كان يوسف عليه السلام في هذا السن. فعندما رأوه عزموا على أن يتاجروا فيه، أن يبيعوه. فقال تعالى وأسروه بضاعة، قالوا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شروه تطلق على البيع وتطلق على الشراء، على الأخذ، تطلق على يعني على الإعطاء وتطلق على الأخذ. فهنا يراد به شروه، إما أن يكون المراد إخوته باعوه، عندما صعد إلى أعلى اقترب إخوته منهم وقالوا هذا غلام لنا أبق أي هرب ونحن نريد أن نبيعه منكم، فباعوه منهم. والاحتمال الثاني أن الذين أخذوه من البئر هم الذين باعوه لآخرين معهم في نفس الركب، كلاهما احتمالان، وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة يدل على أيهما هو المراد. وهناك روايات وآثار في التفاسير كثير منها لا يصح أصلا ولا يعتمد عليها في ترجيح أي الأقوال هو الصحيح. والله تعالى لو علم أن هناك فائدة في ذكر من الذي باع من الذي اشترى لذكر، لكن الله ما ذكره لأنه أراد أن يعني ما أراد أن نفهمه ذكره، وهو أنهم لم يعرفوا قيمة يوسف وظنوه غلاما هاربا، ولهذا زهدوا فيه وباعوه أو اشتروه بثمن ليس هو ثمنه عليه السلام. هذا المراد بهذا بذكر الشراء في هذا المكان. نعم. يقول تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يذكر تعالى أن يوسف عليه السلام وصل إلى مصر، وأن الذي اشتراه من مصر اعتنى به بتوفيق الله عز وجل، فالله أنزله في بيت أحد أشراف المجتمع المصري، إما أن يكون رئيس الشرط وإما أن يكون أحد وزراء الملك، فالله أوصله إلى مكان آمن ومكان يحفظ فيه. وقيل أن هذا الرجل كان عقيما لا يولد له، فقال لامرأته أكرم مثواه عسى ينفع أو نتخذه ولدا، لأنه ليس لهم ولد. ثم نشأ في هذا البيت وترعرع حتى بلغ سن الرجولة، وعندما بلغ سن الرجولة قال الله تعالى فيه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم قيل النبوة، والعلم هو توابعها، لأن الله إذا نبأ إنسانا أعطاه علما، فإن النبوة ليست فقط إنباء بأنك نبي، وإنما هي اصطفاء ليتنزل عليه علم إلهي. وكذلك نجزي المحسنين، أي من يحسن في الدنيا فإن الله تعالى يكرمه ولا يخذله. لهذا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وأخبرها بما رأى، وقد كانت ترى في أخلاقه يعني أخلاقا طيبة أخلاقا عالية، قال إني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقرئ الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، أي فيك من الصفات الحسنة ما لا يمكن أن يخذلك الله معها. فالله تعالى يقول وكذلك نجزي المحسنين، أي من أحسن فإن الله تعالى لا يخذله. نعم. يقول تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهذا بلاء آخر ليوسف عليه السلام، بلاء أشد من البلاء السابق. البلاء السابق هو معرض فيه لموت الجسد، وهذا البلاء معرض فيه لانتهاك حرمات الله والوقوع في سخط الله وغضبه، فهذا ابتلاء شديد. شاب في ريعان الشباب مع امرأة قد غلقت الأبواب، وامرأة جميلة وزوجة للملك، وليس هناك من يحول بينه وبينها، بل هي تدعوه إلى نفسها. حقيقة أن موقف صعب جدا، وهي تراوده، والمراودة في اللغة هي الإلحاح، والمعتاد أن الرجل هو الذي يلح، لكن هنا انعكست القضية، لوجود الرجل في هذا البيت أصبحت هي التي تلح عليه، فهي تلح عليه وهو يمتنع عليه السلام. فالله تعالى يذكر أنها راودته، أي أكثرت عليه من العرض، تعرض نفسها عليه، وغلقت الأبواب، أي ليس هناك عن أحد يخشى منه، ثم تزينت وربما تكشفت، وهي امرأة محصنة بزوج، وهو شاب ليس له زوج، فهذا منها قبيح. وهو عليه السلام في هذا الظرف الصعب الشديد ليس له إلا الله، وعندما قالت له أول كلمة قالها معاذ الله، أي ألجأ إلى الله وأستعيذ بالله وأحتمي بالله. هذا هو المسلم، إذا عرض له أمر في حياته أول ما يفكر فيه الله. بعض الناس إذا عرض له حادث أول ما يفكر فيه الناس، وهذا خطأ، ولكن يوسف عليه السلام نبي متصل بالله، فأول كلمة قالها لها بعد عرضها له قال معاذ الله، أي أستعيذ بالله وألجأ إلى الله وأحتمي بالله من هذا الذي تدعونني إليه. ثم قال تعالى أنه قال إنه ربي أحسن مثواي. إنه الضمير هنا يعود على من؟ احتمالان. الاحتمال الأول أنه أراد الله، وهذا الظاهر، الله هو الذي أتى به إلى هذا المكان وحفظه وأوصله إلى مكان الأمان، ولا يليق به أن يقابل إحسان الله إليه بأن يعصيه في يعني في في في, في انتهاك ما حرم الله. ومنهم من قال لا، أراد أن بربي الملك، فإن الناس يطلقون على السيد الذي يملك الإنسان، يطلقون عليه رب نسبي، هذا قال رب الدار ورب الدابة، فقال هنا أنه لا يليق بي أن يعني أخونا الذي أكرمني، إنه لا يفلح الظالمون، إن هذا ظلم لا يليق بي أن أفعله. وهنا لنا وقفات، أو في هذه الآيات، في هذه الآية دروس. الدرس الأول بيان خطورة وجود رجال أجانب في بيوت الناس، أو في بيوت ليست بيوت المحارم، خطورة وجود شخص أجنبي في بيوتنا إن لم يفتني الرجل قد تفتن المرأة، وبعض الناس يظن أن الخادم ليس رجلا، والرجولة لا ينفك عنها الشخص الرجل سواء كان ملكا أو كان خادما. الرجولة وصف ملازم للرجل، هو رجل يعني رجل، سواء كان في أكبر مناصب أو درجات المجتمع أو كان في أقلها، فوجوده في بيت ليس بيتا له خطر عليه وخطر على أهل البيت. وقد سمعنا من هذا أشياء كثيرة يندى لها الجبين، فوجود الرجل الأجنبي في البيت خطر. والله تعالى أراد بهذه الآيات أن ينبهنا لا أن يسلينا، لنأخذ منها العبرة، نرى هذا الحدث. وكما قلنا أن القصص يربي العقل، فإن العقل هو التجربة، إما أن يجرب الإنسان وإما أن يقف على تجارب الآخرين. نحن الآن نرى تجربة في بيت، هذه يعني هذا حاله، رجل أجنبي في بيت، ما الذي حدث؟ افتتنت المرأة به، وهي متزوجة ولها زوج، وهي ذات شرف، لا مكانة اجتماعية، وسيأتي معنا أنها قد سقط منها الحياء، والسبب هو زوجها. وإلا كان ينبغي عندما وصل هذا الشاب إلى سن الرجولة يخرج، لكنه لم يفعل. والدرس الثاني خطورة خلوة الرجل بالمرأة، فإذا اختلى رجل وامرأة كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة غير محرم. وهذا رأينا الآن كيف خطورة خلوة المرأة بهذا الرجل، بهذا الشاب عليه السلام. ثالثا أن النساء معرضن للفتنة كما أن الرجال معرضون للفتنة. بعض الناس لا يقدر، يظن أن المرأة لا تنظر إلى الرجال كما ينظر هو إلى النساء، المرأة تميل إلى الرجال كما يميل الرجل، كلاهما سواء، ولهذا كلاهما أمر بغض البصر، أي لا ينظر الرجل إلى المرأة ولا تنظر المرأة إلى الرجل، فإن هذا بوابة الشر. فإذا المرأة تفتن كما أن الرجل يفتن. رابعا بيان عفة يوسف عليه السلام، فهذا الحقيقة من أعظم المقامات لهذا النبي الكريم، أنه يعرض عليه الفاحشة في مكان ليس فيه من يراقبه ولا من يحاسبه، وتغلق الأبواب مع امرأة جميلة ذات منصب وجمال، ثم يقول إني أخاف الله. وهذا من السبعة، وقد جاء في الحديث أن هناك سبعة يوم القيامة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، لأن الإمام الملك والرئيس لا أحد فوقه من البشر يلزمه بأن يكون عادلا، وإنما الذي يجبره أن يكون عادلا هو خوفه من الله، فإذا عدل استحق يوم القيامة أن يكون في ظل الله. وبعده مباشرة شاب نشأ في طاعة الله. بعض الناس يظن أنه لا يصل إلى أجر الملوك إلا إذا كان ملكا، لا تصل، لأن الله تعالى كما جاء في يعني في في في الأثر أن العطاء على قدر، أن الجزاء على قدر العطاء، إذا أعطاك الله مالا كثيرا حاسبك عليه، وإذا أعطاك مالا قليلا حاسبك عليه، لا يحاسبك على مال كثير، وإذا أعطاك جاها كبيرا حاسبك عليه، وإذا لم يعطك جاها لا يحاسبك على جاه كبير، فأنت محاسب على قدر ما أعطيت. فأنت إذا لم تعط ملكا وكنت فقيرا وحفظت نفسك من الفاحشة، هنا يعادل أجرك أجر الملك. وكذلك رجل معلق قلبه بالمساجد، ولا شك أن هذا نعمة، أن قلبك لا يتعلق بالأسواق ولا بالمسارح ولا بالمراقص كما يفعل في الدول التي فيها مسارح ومراقص، إنما قلبك معلق بالمسجد لا تكاد تخرج من المسجد إلا وتعود إليه وتترقب متى يفتح المسجد، فأنت قلبك معلق في المسجد مهتم به، وبهذا تستحق أن تكون مع السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بيمينه صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا تحقق ليوسف عليه السلام. خامسا، بيان اعتصام يوسف بربه عز وجل، وهذا حال الإنسان إذا وقع له أزمة أو وقعت له مصيبة أو قضية في حياته فيلجأ إلى الله، أول ما يكون في ذهنه ربه عز وجل. سادسا، استحضار يوسف عليه السلام نعم الله عز وجل، فإنه تذكر أن الله قد أكرمه وأنعم عليه، ولا يليق به أن يقابل ذلك الإنعام بأن يكون خائنا، أو أنه ذكر عليه السلام ما أكرمه به صاحب الدار وأنه لا يليق به أن يخون صاحب الدار في أهله. سابعا، بيان أن هذا الفعل ظلم وصاحبه خائن في السر، فإنه إذا فعل فقد ظلم نفسه وظلم من كان في بيته. وعندما نقابل هذه الصورة بصورة الرجل الذي استضاف موسى عليه السلام، فهذا في مصر استضاف يوسف نبي، وذاك في مدين استضاف موسى، فماذا فعل ذلك مع موسى؟ انظروا كيف الحكمة. هذا الرجل ليس عنده إلا بنات وليس له أولاد، ويخرجن بناته لرعي الماشية لرعي الغنم، ثم عندما جاء موسى عليه السلام وسقى لهما عرف أن هذا الرجل غريب وهو يحتاج إلى من يرعى له بدل بناته، هل أدخله راعيا في البيت؟ لا، أول خطوة إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يدخل البيت من بابه يتزوج فيعف بصره ويصبح له في البيت أهل، فإذا قد أمن شره ولا يعرفه، وموسى نبي، ولكنه طبعا زوجه ولم يقل هذا أجنبي أو هذا غير معروف أو غير مجهول، هو غير معروف، لكن لو دخلته بيتك ربما يهتك عرضك، والأفضل أن يدخل بيتك بالطريق الصحيح. فشتان بين ذلك الرجل مع موسى عليه السلام وبين هذا المصري مع يوسف عليه السلام، وكلاهما صورتان في القرآن الكريم. صورة تصرف صاحبها بحكمة وأعف من يخدمه، وصورة لم يتصرف صاحبها بحكمة فعرض زوجته للفتنة. نعم. يقول تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يذكر تعالى هنا همين، هما من المرأة، والهم هو العزم أو بداية العزم أو بداية بداية الاتجاه إلى الفعل، وهو عمل قلبي وليس عملا بالجوارح، حركة قلبية. فهي همت به أي بأن تدعوه إلى نفسها. وهم يوسف عليه السلام، ما هو المراد بهم يوسف؟ قولان للعلماء، قول يقول الهم هنا بمعنى أنه كاد أن يقع، وقالوا ليس في هذا حرج، لأن الرجل لأنه رجل، ولو لم يهم لاتهم في رجولته، لأن يوسف عليه السلام كان شابا وكان رجلا وكانت لديه الرغبة والميل إلى النساء كغيره من الرجال، فكاد يقع ولكن الله تعالى عصمه. والأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، يقول العلماء الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، قد يقع من النبي الصغيرة، وقد رأينا في القرآن الكريم أن موسى عليه السلام قتل القبطي، وقتل نفس بغير حق هذا ظلم، فالنبي قد يقع منه المعصية من الصغائر، لكن الله تعالى يعصمه من من الاستمرار ويوفقه للتوبة، فتاب موسى عليه السلام من توبته ودعا الله أن يغفر له فغفر له. فقال هذا القول الأول. القول الثاني أنه هم بضربها، فقال العلماء هذا تكلف، لأن كلا الهمين ورد في سياق واحد، والتفريق بينهما يحتاج إلى دليل، وليس لدينا دليل من النص القطعي لا من القرآن ولا من السنة. إذن الذي يترجح أنه عليه السلام كاد أن يقع، لأن الرجل يعني كل يوم وهي في إغراء، كل يوم أنه في إغراء وهي تتفنن في إغرائه كل يوم، يعني حقيقة يعني استمرارية المراودة أضعفت المقاومة، لكن الله يحفظه. فقال تعالى لولا أن رأى برهان ربه، رأى ما يعصمه من الوقوع في الفعل. ما هو البرهان؟ روايات إسرائيلية كثيرة، ونحن قلنا أن التفاسير التي بالآثار فيها روايات كثيرة لا تصح، فبعض الآثار تقول أنه رأى يعقوب عليه السلام يعض يعني كفه، ومنهم من قال أنه رأى جبريل عليه السلام، ومنهم من قال أنه رأى كتابة في الجدار، وابن كثير رحمه الله يقول هذه لا تصح ولا ينبغي أن نعول عليها، ولكن القرآن ذكر أن الله قد عصمه ببرهان، أي بآية ظهرت له تحول بينه وبين الوقوع في الفاحشة، انتهى. ما هو ذلك البرهان؟ لا حاجة لنا إليه، يعني لا نحتاج أن نعرف ما هو ذلك البرهان، إنما الذي نحتاج أن نعرفه أن الله عصمه، عصمه بأمر رآه، كشف له شيئا منعه من الوقوع في هذا الفعل. ثم قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي كذلك فعلنا مثل ذلك الفعل لنمنعه من الوقوع في السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وهنا يقول تعالى أنه من عبادنا الذين قد أخلصناهم لعبوديتنا، وهو مصطفى عليه السلام بالنبوة. فإذا الله تعالى يذكر أن الإنسان، يعني الدروس في هذه الآية أن كثرة الإغراء أو القرب من مكان المعصية خطر. بعض الناس يعني يتجه إلى مكان المعصية ويقول أنني سأعصم نفسي، واليوم في العصر الحاضر هناك نماذج، مثلا القنوات، الانترنت. بعض الناس يعني ذكر لنا بعض الإخوة يعني مشايخ قصة شخص في بعض مدن المملكة، ذكرت القصة زوجته مباشرة، تقول زوجي كان من المحافظين على الصلاة والملتزمين، وعندما أدخل انترنت، طبعا هذا قبل عدة سنوات في بدايته، يبدو أنه تواصل مع نساء في بعض المدن، وكان في المدينة أخرى قريبة منه، فكان ينزل أو يذهب إلى هذا المدينة في كل أربعاء وخميس وجمعة، ثم بدأ يتأخر عن الصلاة، ثم حلق لحيته وترك الصلاة مطلقا، فاكتشفت أن له علاقة بنساء، سببه الدخول. فالانترنت كثير من الناس قد يدخل يعني يتصفح لا ما تتصفح. لو أن هناك قلنا ضربنا هذا المثال سوق فيه متاجر من الزجاج 50 متجرا زجاج، مكان فيه نساء عاريات، ومكان فيه قرآن، ومكان فيه حديث، ومكان فيه مطعم، ومكان فيه خمر، وكله زجاج، تقول أذهب أتسوق؟ لا، دخولك هنا خطر. فهكذا الانترنت أبواب مفتوحة للشر، تتسوق وربما لا تعود إلى أهلك. فإذا القرب من مكان الفاحشة خطير، لا تجرب نفسك ولا تعرض نفسك للمكان الفاحشة. ولهذا الرجل الذي قتل 99 شخص، رجل ممن كان قبلنا كما جاء في الحديث، قتل 99 شخصا، وهذا يدل على أن البيئة التي يعيش فيها بيئة إجرام. أراد أن يتوب ثم سأل عن عالم فدلوه على عابد، قال العابد اخرج لا تحرقني بنارك. توبة، قال لا، قال أنت غلاق المئة، وقتله. ثم أراد أن يتوب فذهب إلى عالم، قال ليس بينك وبين التوبة أحد يحول بينك وبين التوبة، باب التوبة مفتوح، ولكن يبدو أن قريتك قرية سوء، انتقل إلى قرية بني فلان فإن فيها قوما صالحين. وهكذا الإنسان لا يعيش في مجتمع أو في بيئة فاسدة ثم يقول أنا يعني سأحافظ على نفسي، لا، مرة مرتين ثلاث أربع خلاص. لا ترون الآن مثلا يعني ما يقال أنه كثرة الملامسة المساس تبطل الإحساس، ونضرب على هذا مثال، إنسان يعني كان يعني ملتزما ودخل يدرس في كلية الطب وكان يفر من النساء، وبالتدريج وإذا به يعيش مع النساء أصبح عادي كأنه يعيش مع الرجال، وكان ينكر في الماضي، لكن الكثرة المخالطة أفقدته يعني شناعة ذلك الفعل. وهكذا الإنسان، فالله يذكر هذه الصورة للتحذير، احذروا فإن القرب من الخطر قد يؤدي إلى خطر. نعم. يقول تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذه تكملة القصة. أثناء المراودة يوسف عليه السلام يعتصم ويمتنع ويهرب من الفاحشة وهي تلح وتطارده، ثم وقعت هذه الصورة، اتجه يوسف عليه السلام إلى الباب للفرار، واتجهت خلفه تجذبه، ومن شدة الجذب مزق قميصه عليه السلام، لم يمزقه الذئب وإنما مزقته الذئبة، ولا قميصه السابق ما مزق. وفي هذه اللحظة فتح زوجها الباب وإذا بها واقفة ممسكة به، فبادرت باتهام يوسف عليه السلام، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. طبعا هي بشدة حبها له لم تقل يقتل، وإلا فإن حق من يعتدي على زوجتي يعني الشخص الكبير الذي هو يربيه في بيته ويكرمه لا ليس فقط يسجن يقتل. لكن هي طبعا ما أطاعتها ما أطاعها لسانه أن تقول يقتل، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم أي يضرب. فرد يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي. طبعا هنا دعوة وإنكار، بل هو لم ينكر فقط بل عاد الأمر عليها. قال تعالى وشهد شاهد من أهلها. طبعا بيت الملوك والرؤساء والزعماء مملوء بالخدم والحراسة فيبدو أن أحد الموجودين شاهد المنظر وهي لا تبالي. يعني كثير من نساء الكبراء لا يبالين يزنين بمن يريدنا ولا يبالين بمن يرى من الحشم وكذا، لأنهم تحت حكمهم وتحت أمرهم. هذا الرجل الذي شهد لم يشهد مباشرة، وإنما قال للزوج انظر في الحال، فهناك قرائن تستطيع أن تصل بها إلى ما تريد. فهذا الثوب الممزق إن كان قد من قبل وبدأ بها فصدقته من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. طيب فجاء الزوج ينظر في الثوب، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ولا شك أن كيد النساء عظيم في هذه الظروف. ثم قال يوسف أعرض عن هذا، يعني يوسف استر هذا الفعل لا تظهره. وقال زوجته واستغفر لذنبك. قال علم هذا يعني فيه دياثة، بعد أن ثبت له أنها هي التي تورطت في الدعوة للفاحشة يقول أنت مخطئة استغفر الله. ولا شك أن هذا دلالة على أنه ليست لديه غيرة، ولو كانت لديه غيرة لكان له موقف آخر. ومع ذلك أبقى يوسف في البيت. طيب بعد أن رأيت هذا المنظر ويعني تأكد لك أن زوجتك تراوده أتبقيه معها في البيت؟ وهذا دلالة على أنه قد يعني لم يبقى لديه إحساس. نعم. يقول تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذه حلقة جديدة في القصة. ظهرت الأخبار في المدينة وانكشف السر، والسر إذا خرج من صاحبه فإنه لا يصبح سرا. فهناك احتمالان، إما أن تكون المرأة قد تحدثت، أو يكون من في القصر قد تحدثوا، أو يكون زوجها قد حدث بعض يعني ممن حوله ممن يعمل معه، ولكن الخبر انتشر وظهر إلى النساء وأخذ النساء يتحدثن في أنديتهن. فقال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وهكذا يعني نسبته قولهن أي لا يليق بها امرأة العزيز، امرأة الملك أو امرأة الزعيم أو امرأة الرئيس، تراود فتاها أي غلامها الذي يخدمها. وهذا يقولون دناءة، نزول السيدة إلى خادمها، هذا دلالة على سقوط الأخلاق وارتفاع الحشمة، ويعني عدم وجود الكرامة لدى هذه المرأة. إنا لنراها في ضلال مبين. قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن. الله تعالى سمى قولهن مكرا. قال العلماء هنا فيه يعني لفتة دقيقة، أن النساء أردن أن يرين يوسف فقلن هذا القول حتى تقوم هي بإراءتهن له. إذن هن يعني كونهن قلن هذا الكلام ليس هدفهن يعني التجريح لها، وإنما يريدن أن يصلن من خلال هذا الكلام حتى يرى يوسف هذا الشخص الذي فتنها من هو كيف شكله. فقال تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، أي قدمت لهن دعوة لتناول القهوة. والنساء كثيرا ما يجتمعن للقهوات، يعني النساء يعني خاصة نساء الأغنياء وليس عندهن شغل أصلا، فهذه عملت لهن يعني دعوة خاصة للاجتماع. وأعتدت لهن متكأ، أي شيئا يأكلونه، ليس فقط الاتكاء، يعني مكان يجلسون فيه ثم يتناولون فيه الطعام. ويبدو أنها إما أعطتهن فاكهة فقط أو أعطتهن طعاما ثم بعده فاكهة، لأنها قدمت لهن سكينا سكاكين، والسكين لا تستخدم إلا للفاكهة وما شابهها. وقالت: اخرج عليهم، بعد أن أكلوا وقربت لهن الفاكهة وعطتهن السكين وأخذت كل واحدة في يدها جزءا من الفاكهة وهي تقطع الفاكهة، خرج عليهم. فعندما رأينه نسينا ما في أيديهن وأخذنا يقطعن أيديهن وهن لا يشعرن. ولهذا بعض العلماء يقول أن المرأة لا تستطيع أن تركز على عملين، فركزنا على يوسف ونسينا ما في أيديهن، فقطعن أيديهن لما رأوا من جمال يوسف عليه السلام. فعندما رأت يعني استغلت زوجة العزيز هذا الموقف ثم قالت: لماذا قطعتن أيديكن؟ قلنا هذا ليس هذا بشرا، هذا ملك كريم. فهنا يعني استغلت هذا الموقف وقالت: هذا الذي لمتنني فيه، أنتم قلتم كلام ولمتنني في أنني أراوده، فإذن رأيتم بأنفسكن، إذن فقلنا إذن يعني ليس عليك حرج بهذا. ثم أصرت وأعلنت فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وهذه شهادة عجيبة، تقول امتنع، ولا شك أنه السلام امتنع. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، يعني إن لم يفعل فإنني سأحرص على أن يفعل، فإن لم يفعل فإنني سأدخله السجن. فهو إعلان للإصرار، ولا شك أن هذا دلالة على أن المرأة لم تعد تتصرف تصرفا سليما، وإلا فكيف تعلن أمام النساء أنها مصرة على فعل الفاحشة؟ فهذا دليل على أن يعني هذا البيت وتلك البيوت ليس لها دين يضبطها أو أخلاق تمنعها من فعل الفاحشة. فيوسف عليه السلام في هذا الجو الذي قد حدث فيه التآمر، لأن المرأة كانت في الماضي تتصرف بمكر امرأة، والآن أصبحت تتصرف بمكر نساء، لأنهن سيعطينها الطريق التي يعني تقهره بها، لأنه الآن تآمر، فكل النساء قد اقتنعن بفعلها فسيقدمن لها المشورة والآراء. يوسف عليه السلام رأى الحدث وأن النساء قد بدأن ينكرن به، فقال عليه السلام: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يبدو أن الجميع بدأوا يراودونه عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هنا يعني في هذه اللحظة الخطيرة التي بلغت بيوسف عليه السلام لم يعد يستطيع تحمل هذا الضغط، فقال: يا رب ليس لي ملجأ إلا إليك، إن لم تصرفني وتحفظني من هذا المكر فإنني أميل إليهن، لأن أصل أي أميل، وأكون من الجاهلين، لأنه لا يفعل المعصية إلا إنسان جاهل بربه عز وجل. فاستجاب له ربه، فالله تعالى في هذا الظرف العصيب استجاب دعوته وهيأ له دخول السجن، أخرجه من البيت إلى السجن حفاظا عليه عليه السلام وليس عقابا له. قال تعالى: فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نعم. يقول تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهذا من أغرب المواقف. رأوا الآيات، رأوا أن يوسف عليه السلام مبتلى، وأن الذي يراوده هي المرأة، وأن هي الظالمة، وأنها أحق بالسجن وهو بريء، لماذا يسجن؟ لكن هكذا الظلم. هو عليه السلام ظلم من امرأة العزيز، اتهمت ويعني جرحت مشاعره وشوهت سمعته، فهي الظالمة وهي أولى بالسجن، لكنهم عكسوا ذلك فقالوا: نضعه في السجن. لماذا وضعه في السجن؟ وضعه في السجن أمام الناس ليقال أنه هو الذي راودها فاستحق العقاب، فعوقب في السجن لأنه هو الذي اعتدى على أراد أن يعتدي على زوجة العزيز فسجن بهذه التهمة حماية لسمعة امرأة العزيز، وليس قناعة أنه يعني عليه السلام أراد أن يفعل الفاحشة. نعم. يقول تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لما أراد تعالى بيوسف خيرا أدخله السجن، وأدخل معه غلامين من خدم الملك، فرأي من حال يوسف عليه السلام ما يعني جعلهم يعظمانه ويحترمانه لما رأوا من صلاحه وأخلاقه ودينه وعفته وصدقه. ثم ظهر على يديه تفسير الأحلام، تفسير الرؤى، فهذان الشابان دخلا بسبب عمل عمله، ولكن الله قدر ذلك لأمر أراده تعالى. نعم. يقول تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الفتيان رأيا رؤيا، كل واحد رأى رؤيا. شخص رأى أنه يعصر خمرا، يعني يعصر عنبا ليحيلها إلى خمر، لأن الخمر معصور أصلا، وإنما هذا مراد أنه يعصر خمرا من شيء آخر ويعصر من العنب. والآخر رأى أن فوق رأسه خبز وأن الطير تأكل من هذا الخبز الذي فوق رأسه، فطلب من يوسف أن يؤول الرؤى. هو عليه السلام لم يسارع إلى التأويل، وإنما هو صاحب دعوة، وهكذا صاحب الدعوة يستغل المواقف، يستغل الظروف، فبدأ يخبرهم عن دينه وعن عقيدته قبل أن يؤول الرؤيا. فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي نبأتكما بخبره قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. طبعا سيسألاني من ربك. ثم قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يبدو أنه أشار إلى القصر الذي كان فيه ومن حوله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أي تركت دينا هو شرك بالله، واتبعت دينا آخر هو عبادة لله، وهو عبادة أبي يعقوب وأبوه إسحاق وأبوه إبراهيم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هنا عليه السلام استغل هذا الظرف وأخبرهم بعقيدته وأنه من ذرية الأنبياء وأن عقيدته غير عقيدة البيت الذي يعيش فيه والمجتمع الذي هو يعني محيط به من حوله. نعم. يقول تعالى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نقف هنا حيث قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة ما هي الكتب التي توصون بها في عام القرآن وخاصه، ناسخه ومنسوخه، مجمله ومفصله؟ هناك كتب تسمى بعلوم القرآن، والمشهور منها ثلاثة كتب: كتاب البرهان للزركشي، وكتاب الإتقان للسيوطي، وكتاب الفرقان لعالم معاصر. وكتاب البرهان الذي هو أولها وأفضلها، حفظ هذه الكتب هو كتاب البرهان للزركشي رحمه الله. أما كتاب الإتقان للسيوطي فقد جمع فيه مما هب ودب، والسيوطي يجمع بين السمين والغثاء، ولهذا لا ينبغي أن يقرأ في كتبه إلا لمن كان لديه تأصيل علمي، لأنه يأتي بأحاديث كثيرة كذب، وهو رحمه الله يجمع يعني ليس محققا. أما الزركشي فهو كتابه جيد وهو أسبق، لكنه ليس مثل السيوطي يعني من حيث الروايات أقل، لكنه أجود وأفضل. كتاب الأخير هذا الذي هو الفرقان هذا جيد، ولكن كتاب السابق وأفضل. أما قضية العام والخاص فهذه كتب الأصول كلها تعتني بهذا الجانب، يعني كتب الأصول هذا هو موضوعها، العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، هذه موضوعات كتب الأصول. فهذا هو يعني يرجع إلى كتب الأصول فإن فيها هذا الباب. أحد الأخوة وكذلك السؤال الثاني يقول أصول الفقه، هو هذه أصول الفقه هذا موضوعها، وهناك كتب كثيرة في أصول الفقه، من أشهرها كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله، فهذا كتاب جميل في بابه لأنه يتحدث بنفس العالم الذي يريد أن يربط الأمور بمقاصدها، لأن أحيانا المفتي أو بعض المفتين لا يتنبه إلى المقاصد في الشريعة ويفتي بالدليل الجزئي وينسى القواعد العامة. ولهذا يقول الشاطبي الذي لا يدرك القواعد العامة لا يجوز له أن يفتي، لأنه الدين له قواعد تحكم على الجزئيات، والعلماء قد استنبطوها وضعوا لها يعني ترتيب وجمعوها في كتب. وقد ضربنا لهذا بمثال ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، وهذا كتاب كذلك من الكتب التي تتحدث عن الاستنباط الشرعي، لأن كتب الأصول هي تعين الفقيه على الاستنباط. فذكر في بعض فصوله موقفا لابن تيمية رحمه الله أنه رأى قوم يشربون الخمر من التتر فمر من جوارهم ولم ينههم عن الخمر، وفي الحديث نص أنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وابن تيمية كان معه يمشي قرابة 300 شاب أو من أهل العلم يرافقونه في أكثر يعني خروجه ودخوله رحمه الله، فعندما مر من جانبهم لم ينههم لا بيده ولا بلسانه. هذا عالم جليل، أحد الطلاب أراد أن ينهاهم منع. طيب لدينا دليل، لكن ابن تيمية نظر إلى القاعدة، والقاعدة إذا خالفت الدليل الجزئي تقدم القاعدة. القاعدة تقول في في في في علم المقاصد أن يعني لا يدفع المنكر بمنكر، أو لا ينقل الشخص من منكر إلى منكر. وقاعدة أخرى احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، إذا عندنا مفسدتان إحداهما عظيمة والثانية صغيرة فنقبل الصغيرة التي يعني لو لم نقبلها وقعت الكبيرة. كيف؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله أن التتر هؤلاء التتر دخلوا في الإسلام لكنهم لم ينضبطوا بأحكام الشريعة، مسلمون مثل الكثير من المسلمين اليوم، مسلم باللسان، فكانوا إذا صحوا من خمرهم ومر بهم امرأة أخذوا المرأة، ومر بهم رجل معه مال أخذوا المال. طيب أيهما أعظم، أن يأخذ المرأة فيزنوا بها أو الخمر؟ الخمر. فيقول أنا لا أستطيع أن أمنعهم من الخمر ثم أبقى معهم ألازمهم وأحفظهم من أن ينتهكوا أعراض الناس، فالخمر أخف، دعهم سكارى ليمر الناس وينجو الناس وسكرهم على أنفسهم، مع أن هناك حديث من رأى منكم منكرا لكن المنكر الذي تغيره يجب أن يحل محله معروف، فإن كان لن يحل محله إلا منكر أعظم منه ما تنهى عنه. هذا الفهم لا يدركه كل الناس. من يدركه؟ أهل العلم الشرعي. الشاطبي رحمه الله في كتابه، في كتاب المقاصد، تكلم كلام جميل عن مقاصد الشريعة. يقول الشريعة جاءت لتحقق مقاصد، ليس فقط لأحكام مجردة من النتائج. الله تعالى لا يشرع تشريعا إلا لفائدة، فإذا كان هذا التشريع يحقق الفائدة وجب، وإذا كان هذا التشريع في هذا الظرف لن يحقق الفائدة يمنع. فالأمر بالمعروف تشريع، لكنه سينقل هذا الشخص من أن يرتكب معصية شخصية ليرتكب معصية تتعلق بالناس، فإذا دعه في خمره. فهذا هو المراد، أن المفتي إذا أراد أن يفتي لابد أن يلحظ القواعد الكلية والمقاصد الشريعة، وإلا فإنه سيفسد في فتواه. فإذا مقاصد الشريعة كما ذكر الأخ، هذا يعني الموضوع قد تكفل به كتاب الشاطبي رحمه الله. وهناك كتاب جديد لعالم معاصر اسمه الطاهر بن عاشور، هذا من أعظم علماء التفسير في العصر الحاضر، وله كتاب اسمه التحرير والتنوير في 30 مجلدا، وهو من المغرب، توفي عام 96 هجرية رحمه الله القرن الماضي، وله كتاب المقاصد، يعني استنبط منه أشياء كثيرة من كتاب الشاطبي رحمه الله، وتحدث عن مقاصد الشريعة. فالمقاصد يعني الأهداف، ويعني ما تريد أن تحققه الشريعة من تشريعاتها يجب أن يكون واضحا لدى أهل العلم الشرعي، حتى لا يقعوا في يعني فتاوى خاطئة. ما رأيكم في فتاوى الشيخ القرضاوي التي أثارت جدلا واسعا؟ الشيخ القرضاوي في الحقيقة من العلماء المعاصرين، رجل عالم ويعني متمكن، ولديه إحاطة ولديه رسوخ في العلم، لكن لديه يعني فتاوى أحيانا يعني يخونه فيها الدليل أو الاستنباط، لأن أحيانا بعض الأشخاص يعني يسيء إليه، بل بعضهم قال سماه الكلب العاوي، وهذا في الحقيقة أسلوب غير مؤدب. فهذا عالم له جهوده، ورجل قد عاش في يعني تعرض لفتنة بسبب دينه، وقد صبر ما لا نصبره نحن، ورجل لديه علم شرعي، لديه قرابة 100 كتاب، ما هو إنسان صحفي، له كتب تنظير وعلم، لكن الرجل تخون حانا الدليل، يخون حانا الفهم، فنحن نرد على فهمه ونحترم شخصه، وهكذا كل من نخالفه أو يخالفنا نرد على رأيه بالدليل. يعني إذا ما عندنا دليل نسب الناس ونشتم الناس، هذا الشتم دليل، يعني أسلوب المفاليس. صاحب العلم ما يسب الناس ولا يشتم الناس، يرد عليه بالدليل. وكثير من الناس يسبه ويشتمه وليس عنده قدرة أن يرد عليه، وهذا خطأ جدا. أنت ما عندك قدرة على الرد، اسكت، دع أهل العلم يردون. فإذا أخطأ العالم، ونحن في العصر الحاضر كثير من العلماء المسلمين بعضهم يعني يتفرد برأي أو بحكم أو بفتوى. الشيخ العبيكان حفظه الله في قضية السحر أثار ضجة، هل هذا نسبه؟ ما نسبه، عالم جليل، لكنه فتوى خالف بها بقية العلماء. فهكذا نحترم العلماء ونقدر العلماء ونرد عليهم. الشيخ القرضاوي له جمهوره الواسع جدا، فأنت عندما تأتي تسب هذا الشخص فأنك تتسبب في إيجاد الفرقة بين المسلمين، لكن تقول أخطأ والدليل كذا، وهم والدليل كذا، وهكذا الأسلوب مع أهل العلم الشرعي. إذا أخطأ العالم أو خانه الفهم فيرد عليه بالأسلوب المؤدب. كان كذلك بعض الأشخاص رد على الشيخ الألباني رحمه الله، وكان يسميه الطباخ، هذا دناءة في الرد، مع أن كثيرا مما قال صحيح، لكن أسلوبه غير مؤدب. فإخوتنا العلماء الأمة، وإذا الشخص خالف برأي أو بفتوى يرد عليه من أهل العلم الشرعي، ونحترم شخصه ونقدره، ونقدر جهوده في الدعوة إلى الله وعمله في يعني الدعوة إلى الإسلام، ونرد عليه. يعني إحنا يعني ما نرد على الشخص إلا إذا سبيناه، هذا خطأ جدا. أنت تسب هذا يسب وتقوم معركة، فنحن نقول إذا العالم تفرد بـ بـ بـ بـ يعني برأي أو بفتوى يرد عليه بأدب ويحترم شخصه ويقدر علمه، ولا ينبغي أن نجعل الصراع في داخل المسلمين بسبب فتوى عالم أو يعني خطأ عالم. وهذا له كتبه الكثيرة جدا دافع فيها عن الإسلام ونفع الله بها كثيرا جدا، ولكنه بشر يخطئ ويصيب، من يرد عليه؟ أهل العلم الشرعي. وليس كل فتوى تخالف مزاجنا أو فهمنا خاطئة، لا، ربما يكون الحق معه ما تدري، فمن الذي يعرف؟ أهل العلم الشرعي. فليس كل إنسان مؤهل أن يرد على العلماء، ليس كل إنسان. وكذلك السب والشتم هذا ليس من أخلاق المسلمين، لا يجوز أن نسب الشخص العادي. كيف نسب عالم له جهوده وله كتبه وله مؤلفاته وله مكانته، ولكنه رحمه يعني حفظه الله له كلام يعني فتاوى غريبة وشاذة كغيره من العلماء. لا يوجد، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم: لا يوجد عالم مشهور إلا وله قول أو أقوال خالف بها نصا أو نصوص من الشريعة، ما يوجد. تتبع جميع علماء المسلمين لا تجد عالما إلا وله قول خالف به نص. لهذا كتب رحمه الله كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من هو الأئمة الأعلام؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء لهم أقوال خالفوا بها النصوص. طبعا قد تختلف، وهناك أسباب، هناك يعني مبررات لهم عند الله عز وجل. فليس كل عالم يخطئ يسب ويشتم ويعني يتهم بأنه كلب ولا أنه قذر ولا أنه ساقط، هذا كلام لا يليق بالمسلمين. فهذه الفروع يا أخوتنا، الفروع من الأمور المتسامح فيها، أما الأصول لا. ففروع الشريعة يعني بابها واسع، ففيها مجال للاجتهاد. لو أراد الله تعالى ألا نختلف في الفروع لا بينها كما بين الأصول، لكن هذا باب يتنافس فيه العلماء، منهم المصيب ومنهم المخطئ، من اجتهد فيها فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، رب العالمين يعطيه أجر. وأنت تتهم وتسب وتشتم ولا ما يليق، فترد على الفتوى الخاطئة ونحترم شخصه، لأن الهدف أن نبين الحق، وهذا له أتباع. فأنت إذا أسأت إليه جعلت بينك وبين الآخرين حجاب، ما تستطيع أن تقنعهم لأنهم اتهموك أنك أنت لست مؤدبا، كيف يقبلون كلامك؟ فإذا هكذا يا أخوتنا، احترام العالم إذا خالف ونرد على رأيه. أما كل من عندنا بعض الفتاوى تخالف ناس آخرين غيرنا، هل يسبون ويشتمون؟ تصبح صراع بيننا وبينهم. فلو فتح هذا الباب، فإذا خالف عالمنا في مسألة يسب ويشتم من قبلهم، وإذا خالف عالمهم يسب ويشتم من قبلنا، تعود صراع. فلا، العالم يخطئ ويصحح خطأه ويحترم شخصه، وبهذا نصل إلى الحقيقة. ما هو مرادنا؟ كشف الحقيقة، كشف الحقيقة بالعلم الشرعي لا بالسب والشتم. فإذا نوصي إخواننا أن يحرصوا على هذا المنهج، بارك الله فيكم. قل: هذا الذي يقول إنه كاتب إسلامي المسمى كذا يزعم أن الردة أمر شخصي وتبرج وغيرها. يعني نفس الشيء يا إخوتنا، الآن يعني العصر الحاضر عصر الانفلات، ما هناك مؤسسة شرعية يحتكم إليها في العالم الإسلامي، كل بلد له مؤسسة شرعية. فإذا الحل ألا نتصارع، أن نتحاور وتطرح القضية ويبين فيها الدليل، وصاحب الحجة الأقوى هو الذي سيسمع قوله. أما يعني إذا فتحنا كل باب الشتم والسب فإننا لن نصل إلى نتيجة. وهناك الآن يعني كثير من الناس يتسنم باب الفتوى وهو ليس أهلا لها، فيرد عليه كذلك ويذكر بالله عز وجل ويناصح. وكل هذه إن شاء الله هي الوسيلة لاجتماع الأمة، وإلا فالخلاف كبير. اقرأ، افتح كتاب المغني لابن قدامة، أكبر كتاب في الفقه الإسلامي، هل تجد فيه مسألة فيها اتفاق؟ قليل جدا. طيب فيها اختلاف؟ نعم، بعضهم يقول هذا واجب وبعضهم يقول ليس واجبا. فلو فتح باب الصراع على الخلافيات لا تصارعت الأمة. فالفروع مبني أمرها على التسامح والحوار، وليس على التشديد والولاء والبراء. إذا قام الإمام من التشهد الأول ونسي التشهد واستتم قائما ثم جلس، هل تبطل صلاته؟ هذه من المسائل الاجتهادية. من الفقهاء من يرى أن الشخص إذا استتم القيام لا يعود، ومنهم من يقول لا، إذا استتم القيام وبدأ في القراءة، ومنهم من يقول حتى لو بدأ في القراءة يعود. فإذا قضايا اجتهادية. ومنهم من قال لا يعود، إذا استتم القيام لا يعود، قرأ أو لم يقرأ، يعني ليس هناك نص نتحاكم إليه، قضية اجتهادية. والقضايا الاجتهادية مبنية على حدث في حد في في في أحد النبي صلى الله عليه وسلم قام من إحدى الركعتين فاستتم قائما ولم يعد، ثم بعد آخر الصلاة سجد سجود السهو. هكذا الشخص. فقال العلماء أن الواجب أن الصلاة على درجات: أركان وواجبات ومستحبات. الأركان إذا أخطأ فيها الشخص عمدا أو سهوا الصلاة باطل، والواجبات إذا أخطأ فيها الشخص فيجبرها بسجود السهو وليست صلاته باطلة. منها التشهد أو جلوس التشهد الأول، ولكن لو تعمد أن يقوم الصلاة باطلة. والمستحبات أشياء أخرى مثل وضع اليدين على الصدر، مستحب لو شخص قال هكذا صلاته صحيحة لكنه نقص أجره، لكن لم يترك يعني فعلا واجبا. فالمستحبات لا يتعلق بها حكم في إبطال الصلاة أو في يعني نقضها أو في سجود السهو. فإذا مثل هذا الحال الشخص إذا استتم قائما الأولى أن لا يعود، ما دام بدأ في الركن في أن نسي حتى بدأ في شرع في الركن الثاني الأولى أن لا يعود. لكن لو عاد وأفتى به أحد أن يعود فليس في ذلك حرج إن شاء الله. نفس الشيء، المستحبات تطلق على السنن يعني، لكن هنا العلماء ماذا قالوا؟ مستحب يعني أن يفعله، يضع يده على صدره، وكذلك التكبيرات يكبر في كل قيام وقعود عند الحنابلة. التكبيرات واجب وليس عليها دليل، وجعلوا جميع التكبيرات يعني لو أخطأ في ثلاث من التكبيرات عليه سجود السهو، وليس هناك دليل يعني يقول بوجوب التكبير. اجتهادات قاضية بين فقهاء كثيرة جدا، وطبعا يعني الخلافيات فيها خلاف فيها كثير. السنة يعني السنة لو تركها الشخص لا عن يعني عن عن عن يعني صد عنها أو عن يعني إعراض أو عن رغبة عنها فليس في ذلك حرج. السنة ليست ملزمة عندنا، ما دام العلماء قالوا سنة. إيش معنى سنة؟ يعني أن من فعلها يؤجر ومن تركها لا يأثم، وليس شخص ملزما بالسنن. مثلا إنسان ما يصلي ركعتين مثلا قبل الظهر ولا ركعتين بعدها ليس ملزما، لكن الكمال أن يأتي بها. عندما جاء الأعرابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات في اليوم والليلة قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، ما قال لا تترك سنتي. فالسنن يا إخوتنا حكم السنة من عملها أجر ومن تركها لا يؤجر. أحيانا نحن عندنا ننظر إلى الجميع بمنظار واحد، الأركان والواجبات والسنن واحدة. دخل أحد إخواننا من اليمن في بعض المساجد وصلى هكذا، فالإمام بعد أن يعني رآه قام وقال صلاتك باطلة. ليش؟ قال كيف تصلي هكذا؟ صلي هكذا. قال يا أخي سنة، ونحن عندنا أن نصلي هكذا، قال صلاتك باطلة، وإذا ما تسمع الكلام فأنت كافر لأنك أنت تعاند السنة. فكان في أحد المشايخ موجود وجاءوا إليه واستفتوه، قال الشيخ كيف كافر؟ قال كيف يترك يعني الآن يعاند السنة؟ قال من هي السنة؟ قال أنا أخبرته. قال أنت أخبرته أنت السنة ولا أنت أخبرته عن السنة؟ أنت أخبرته عن السنة، قد تكون مخطئ. فالسنة لا فأخبره أن هذه السنة، ولا شك أن الأفضل والأتم والأكمل أن تضع يدك على صدرك، ولو وضعت هكذا فأنت خلفت السنة والصلاة صحيحة، فليس فيها لا كفر ولا تكفير. فأحيانا المبالغة والغلو وعدم التفريق، هذا عدم التأصيل العلمي، لا نفرق بين الواجبات ولا بين المستحبات ولا بين الفرائض، ما نفرق كلها على باب واحد، ولا بين الكبائر ولا بين الصغائر ولا بين المكروه. وهذه الشرع قد قسمها العلماء، قد قسموا هذه الأمور أركان وواجبات مستحبات ومحرمات ومكروهات وهكذا. يعني تقسيم العلماء لابد أن يكون في أذهاننا ونحن نتكلم مع الناس في القضايا الخلافية. وهذا آخر سؤال يقول الأخ جزاه الله خير أنه اختلف مع أبيه فقال أبوه يعني في عالم من كبار العلماء يعني تكلم في أحد كبار العلماء قال فنصحته بصوت منخفض فغضب علي وقال له كم يعني رب كلمة أو يعني كذا يعني أراد أن يعني قالت صاحبها دعني أو قد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا أراد هذا الكلام فغضب أبوه. طبعا يا إخوتنا نصيحة الأب غير نصيحة الناس الآخرين. الآباء لهم مكانة خاصة فتتأدب مع أبيك في النصيحة بقدر ما تستطيع، وإذا رأيت أن النصيحة ستغضبه لا تنصح إلا إذا خالف أمرا محرما صريحا واجبا فتترفق بالنصيحة إليه. فإن الأب يا إخوتنا عادة الأب لا ينظر إلى ابنه إلا أنه ولده. من باب الطرفة في بعض القرى هناك يعني أسرة ثلاثة أجيال، أب وصل 120 وابنه عمره 60 وابنه ابني عمره 30 و20 سنة. فالشايب الكبير يقول لابنه الذي عمره 60 أنت صغير، أنت بعد صغير. طبعا عنده صغير ابنه يعني هذا وصل 60 لكن أبوه عمره 120 فهو يتكلم معه في قديم القضايا يقول أنت بعد صغير بعد جاهل ما تفهم. فالابن عند أبيه مهما كان صغير. فأنت إذا أردت أن تجعل نفسك مع أبيك مستوى واحد خطأ، فلابد أن تشعر بأنك صغير أمام أبيك لو كنت أعلم الناس، فترفق به حتى لا تدفعه إلى أن يقول قولا منكرا أو يعني يصر على ويعاند على معصية وتكون أنت السبب. وصلى الله على نبينا محمد.